يعني في بعض الصور التي تجريني العباء مثلا لا يدخل يديه في كمي العباء وإنما يلقي العباء على كتفيه فيجدرها شدلا هذا هو الشد. أما إذا كان الثوب ليس له كمي التحق به فخرج بذلك عن الشد وهذا من